يأتي إن شاء الله الحج عن هذه القضية. طبعا لا نفرق على الصحيح بين المسألة العلمية والمسألة العملية، لا نفرق بين المسألة العلمية والمسألة العملية، نعذر بكلا الأمرين من توفرت فيه شروط الجهل. وكثيرا ما نبع الأخوة أن الجهل نوعان، جهل بأنه لم يبلغه الحق ولو بلغ لتبعه هذا يعذر في المسألة العلمية والعملية، وجهل ناتج عن إعراض، فالله جل وعلا قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها،